بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طلب بعض المؤمنين أن أتحدث بكلمات حول الفقيد الراحل رحمة الله تعالى عليه. الحقيقة إن كلمات لا تستطيع أن تستوعب شخصية كشخصية الفقيد الراحل. نقل لي أحد العلماء وهو الآن موجود في مدينة قم أن آية الله العظمى المرعشي النجفي الذي كان مرجعا من مراجع التقليد جاء إلى هذه الغرفة لزيارة الفقيد، وعندما خرج عند الباب قال لنا ولمجموعة كانوا عند الباب إن الدنيا لم تعرف السيد الشيرازي، وقال هذا المرجع المرعشي النجفي إن الدنيا سوف تعرف هذا الرجل بعد 200 عام. هذه شهادة من مرجع التقليد في حق هذا الفقيد، ولكن أكتفي بكلمتين. كلمة حول شخصية الفقيد، وكلمة حول تطلعاته وطموحاته. أما الكلمة الأولى في حياة الفقيد، هنالك أبعاد أشير إلى بعض هذه الأبعاد. البعد الأول بعد العلاقة مع الله تعالى، وهذه قضية مهمة في حياة المؤمن. كيف تكون علاقته مع الله؟ نحن كيف يجب أن تكون علاقتنا مع الله؟ لأن نوعية هذه العلاقة، درجة هذه العلاقة هي التي تحدد آخرتنا. نحن بالنتيجة كلنا خلقنا لدار ثانية. هذه الدار الثانية تعينها نوعية علاقتنا مع الله. الفقيد رحمة الله عليه كان شديد العلاقة بالله تعالى، كان رجلا دعاء كثير الدعاء، وفي كل قضية أول ما كان يلجأ كان يلجأ إلى الله تعالى وإلى أولياء الله الذين جعلهم أبوابا لرحمته. نقل لي أحد الإخوة أن الوالد عندما كان في العراق عاش 4 أشهر في بيتهم أحد أقربائنا، لعلكم تعلمون بعض الظروف التي كانت في العراق. قال في كل يوم بعد أداء فريضة الفجر كان يكتب رقعة الحاجة للمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه. احنا كثير منا نغفل عن امامنا وولي امرنا وولي نعمتنا. يمكن يوم من الايام واحد يفكر ان يكتب رقعة الحاجة للامام المهدي، يقول 4 أشهر في كل يوم كان يكتب هذه الرقعة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرج. كان رحمة الله عليه ذاكرا لله تعالى. وفي هذا الممر الذي رأيتموه وفي هذه الغرفة وفي تلك الغرفة كان كثيرا ما يمشي ويذكر الله تعالى. نقل لي أحد الأقرباء أنه في كل ليلة كان يقول لا إله إلا الله 1000 مرة، هذا برنامجه كان في كل ليلة. طبعا علاقة المؤمن مع الله، المؤمن يحاول أن يخفيها أشياء تظهر اتفاقا. الأشياء الخفية ربما تكون أكثر من هذا بكثير. المرحوم رضوان الله عليه كان كثيرا ما يذكر الآخرة، وكان يوصيني أنا ويوصي الخطباء والعلماء أن يذكروا الآخرة وأن يتحدثوا حول الآخرة وأن يكتبوا حول الآخرة. وكان إذا جاء ذكر الموت وذكر الآخرة وذكر الصراط وذكر الحشر والنشر كانت دموعه تجري على لحيته. نقل لي أحد الأقرباء أنه قبل وفاته بأيام إحدى القريبات قالت فجأة دخلت هذه الغرفة الصغيرة التي عاش معظم حياته فيها، قال دخلت هذه الغرفة فجأة ورأيت بيده كتابا يطالع فيه ودموعه جارية على خديه. يقول عندما رأيت هذا المنظر خرجت من الغرفة حتى لا يحتشم، ثم بعد ذلك حاولت أن أظهر أنني أريد أن أدخل في هذه الغرفة. فيقول مسح دموعه وأظهر أنه في وضع طبيعي. يقول دخلت الغرفة وسلمت عليه، ثم بعد ذلك كان عنده موعد ذهب إلى الديوانية. يقول جئت إلى ذلك الكتاب ورأيت الصفحة التي كان يطالع فيها والتي كان فيها علامة، فوجدت أن تلك الصفحة تتحدث حول قبض ملك الموت لأرواح المؤمنين، كتاب السيد عبد الله شبر، هذا المرجع العالم الكبير، اسمه تسلية الفؤاد في ذكر الموت والمعاد. وأنا أوصي نفسي وأوصي المؤمنين أن يطالعوا هذا الكتاب، يتناول الآخرة وما يجري في الآخرة. هذا جانب من بعد علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بأولياء الله تعالى. عندما كان في أيام شبابه في العراق كان يذهب إلى مسجد السهلة كل ليلة أربعاء في الشتاء والصيف، إلى 40 ليلة أربعاء. هذا بعد. البعد الثاني من أبعاد حياته رضوان الله تعالى عليه بعد علاقته مع المجتمع. كان يتعامل مع الأفراد كالأب الرحيم، كالأب الحنون. كيف يتعامل أحدنا مع أولاده؟ هكذا كان يتعامل مع الجميع، وكان يحب الجميع ويهتم بأن يحل مشكلاتهم. في نفس هذه الغرفة أنا رأيته مرارا أن كل شاب لعله بلا استثناء كان يأتي إلى هذه الغرفة كان يطلبه ويقول له هل أنت متزوج أم لا؟ إذا ما كان متزوج كان يوصيه بالزواج ويشجعه على الزواج، وشكل لجنة أيضا لتزويج المؤمنين قبل أعوام. كان كل واحد يأتي عنده يحاول أن يثير فيه مشاعر الخدمة. كل واحد كان يقعد عنده كان يخرج وهو يشعر بأنه يجب أن يكون عظيما. أي خطيب كان يأتي عنده كان يشجعه على التأليف، أي رجل كان يأتي عنده كان يشوقه على الخدمة. آخر خطبة خطبها ربما على هذا المنبر قبل وفاته ربما بساعتين، كان عنده مجموعة من المؤمنات كان يشوقهن على أن تكون كل واحدة منهن مؤلفة. كان يقول إن جميع المؤمنات يجب أن يكون مؤلفات، يشوقهن جميعا على أن يكون أئمة جماعة. وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وآله عين امرأة لإمامة الجماعة. النبي كان بنفسه يصلي الجماعة إماما، وأم ورقة في نفس الوقت كانت تصلي بأمر النبي جماعة وهي إمام، إمامة إمام للمؤمنات، المؤمنات كن يقتدين خلفه. كان يقول أن المرأة يجب أن تكون مؤلفة، يجب أن تكون إماما للجماعة، يجب أن تكون خطيبة تخطب وتروج أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بعد أيضا من أبعاد حياته، وهو علاقته بالمجتمع. وأكتفي بالبعد الثالث، وهو بعد علاقته بهذه الحياة الدنيا وزخرفها وزبرجها. عاش معكم حوالي أقل من 10 أعوام ولم يشتري شبرا من الأرض عندما كان عندكم، وعندما جاء إلى هذه المدينة الطيبة مدينة قم ما اشترى شبرا واحدا من الأرض، وحتى هذه الدار التي كان يعيش فيها هي وقف وليست ملكا شخصيا له ولا لأي واحد من ورثه. نقل أحد الإخوة أنه قال لي اشتري لي عباءة من أرخص أنواع العباءة. يقول ذهبت لأشتري له عباءة، كانت هنالك عباءتان، عباءة ب5000 تومان يعني حوالي دينارية، وعباءة لا يمكن أن يلبسها حتى إنسان عادي ب3000 تومان. فاشتريت له العباءة التي ب5000 تومان، فرفض ذلك وقال اشتري لي العباءة التي ب3000 تومان. على كل حال هذه كانت علاقته بالدنيا وبمتاع الدنيا وبزبرج الدنيا. ننتقل باختصار إلى فصل ثاني، وهو فصل الطموحات والتطلعات. كان رحمه الله واسع الهمة كثير التطلع، له همم لا منتهى لكبارها. نقلت لكم هذه القضية أنه قبل وفاته بحوالي 2 أسبوع طلب أحد العلماء من مدينة إصفهان وقال له إنه كانت لي 3 أهداف وأنا أشعر أن أجلي قد اقترب ولم أتمكن أن أحقق هذه الأهداف. الهدف الأول أن يتحول جميع الكفار مسلمين. الهدف الثاني أن يتعرف جميع المسلمين على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الهدف الثالث أن يتحد الشيعة فيما بينهم. أنا العمر ما سمح لي أن أحقق هذه الأهداف، ولكن أنتم حاولوا أن تحققوا هذه الأهداف. هذه وصية الفقيد لذلك العالم ولنا جميعا. نقل لي قبل أيام أحد الدكاترة قال إنه طلبني قبل 4 أيام من وفاته وقال لنا إنه يجب أن يكون لنا بث باللغة العبرية لهداية اليهود. يقول أنا انبهبت أيضا لتهيئة هذه المقدمات وبدأت ببعض المقدمات، ولكن الأجل لم يسمح بذلك. في هذه الأيام الأخيرة قبل شهر رمضان عندما كنت كان يفكر في إنشاء قناة فضائية، كان يفكر في إنشاء حسينية في موسكو، كان يفكر في إنشاء حسينية في فرنسا، كان يفكر في هداية العلويين الذين هم في تركيا الذين ربما يكونون حوالي 20 مليون، وهكذا. هذه الأهداف وهذه التطلعات مجموعة منها تمكن أن يحققها في حياته، ومجموعة منها التي بقيت ينبغي لنا نحن جميعا أن نحاول أن نحققها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا العلماء والخطباء والمؤمنين والمؤمنات أن يحافظوا على هذه التركة الكبيرة، ونخص بالذكر منهم آية الله العظمى السيد الصادق الشيرازي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حمل هذه المهام الثقيلة في مختلف أبعادها المرجعية والاجتماعية والثقافية والدينية. وأشكر لكم ما بذلتموه من الجهد والعناء، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأدعو لكم وأحتاج إلى دعائكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقبل الله أعمالك. أي أبونا مقبول إن شاء الله، مكتوب عليه سلمكم الله، خدا بهش عافيات بدر، الله يعيدكم، مكتوب عليه إن شاء الله، الله يعيدكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سلام عليكم. الله يعين. الله يحفظكم ويحفظهم جميعا. الله إن شاء الله. الله يحفظهم جميعا ويحفظكم ويعيدكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سلام عليكم. تقبل الله. الله إن شاء الله يحفظها. الله يعيدكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم من وراء العباية. الله إن شاء الله يحفظها. الله يعيدكم إن شاء الله.